أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من يحدد حالة المرض أو درجته الموجبة للعذر، الطبيب أو المريض؟ أثابكم الله. الطبيب لا إشكال أنه مرجع في كون الإنسان يترك ما فرض الله عليه في العبادة، فلو قال الطبيب بعد أن عمل عملية جراحية في عين الإنسان قال له لا تسجد فإنه لا يسجد، ولو كان هناك ضرر في ظهره فقال له لا تركع ولا تجلس، أو في ركبته قال له تمكث 15 يوم لا تثني الركبة ولا تسجد عليها، هذا يعتبر قوله لأنهم أهل خبرة والمرجع إليهم في ذلك. وأما بالنسبة للشخص نفسه فله أن يحكم بغلبة الظن، فمثلا لو أن إنسانا استيقظ في يوم شديد البرد وغلب على ظني أنه لو اغتسل أنه يمرض أو يسقم أو يكون مريضا، وغلب على ظنه أنه لو اغتسل تضرر، فإنه يعمل بغالب ظنه لأنه يتقي الله قدر استطاعته. ولا نقول له يبحث عن طبيب لأنه قد يكون في موضع ليس فيه طبيب، وحينئذ لا يعطل الحكم الشرعي ولا نعرض أرواح الناس للضرر، ونقول له إذا اتقيت الله وبنيت على غالب ظنك فأنت اتقيت الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتك، هذا معتبر إذا كان الشخص نفسه يعرف نفسه. الناس يختلفون في أجسادهم وطبائعهم، والإنسان كما أخبر الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، فلا يمنع من حكم الإنسان على نفسه إذا كان يغلب على ظنه حصول الضرر أن يعمل بهذا الغالب. الله تعالى أعلم.